انت لازلت انا اشعر بحضرتك غفى قلبي على ذكرى صح قلبي وانا ويا يا اخي ما تشعر ما تفهم حس بي حس بي فيني ما كفاك وانت محيني هواك نزل دمغي صرخت بك قلبي على فرقاك في وقت قدام